الحمد لله رب العالمين الذي شرع لعباده دين الإسلام واختاره لهم دينا وخاتما للأديان وبين سبيله لعباده رحمة منه وحكمة، فقال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأرسل رسوله للعالمين ليبين لهم حقيقة الإسلام، فهو صراط واحد وسبيل واحد وليس بسبل وطرق متعددة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصلاة والسلام على رسول الله الذي بين للعباد هذا الصراط المستقيم، وأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، وأنه جماعة واحدة لا جماعات ولا مذاهب ولا أحزاب. فقال صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق الأمة إلى فرق وأحزاب وجماعات ومذاهب، بين أن ما جاء به هو سبيل واحد، فقال عليه السلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ فقال: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولما أخبر عند موته عند ظهور الاختلافات والأحزاب والفرق، قال صلى الله عليه وسلم واعظا أصحابه وأمته بالتبع: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم أرشد إلى السبيل الصحيح الذي ينقذ الأمة من هذا الاختلاف والتنازع، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم حذر من جميع الفرق والأحزاب المحدثة وأعمالها التي تسبب الفرقة بين أهل الإسلام، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وتمسكوا بالصراط المستقيم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وصحابته الأكرمون وما كان عليه الأولون من التابعين وأتباعهم والسلف الصالحين وما كان عليه أئمة الإسلام والعلماء الأعلام. عباد الله، إن الفرق والأحزاب مذمومة وسبل محدثة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ويعزها ويحث عليها الأعداء المتربصون بالمسلمين المتربصين لهم بالدوائر، وذلك لصرف المسلمين عن دينهم الحق وعن هدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الصراط المستقيم والدين القوي المتين. فقال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي كانوا أحزابا، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع، وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق. عباد الله، إن هذه الأحزاب والجماعات المحدثة أصبحت سلاحا للكفار لإضلال المسلمين عن دينهم الحق وعن أخلاقه العظام، ولإفشاء الأقائد الفاسدة حتى يوصل المسلمين إلى الكفر والإلحاد، ولإبعادهم عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وعن سبيل الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، ولإبعاد المسلمين ذكورا وإناثا عن الأخلاق الطيبة وعن العفة والسلامة من الفساد والشرور، وللسعي لتفريق جماعة المسلمين ووحدتهم بهذا السلاح الفتاك، وهو تقرير أبنائهم بالانتظام إلى هذه الأحزاب المحدثة والجماعات المبتدعة. وإن الحل الواضح والسبيل الناجح هو الرجوع بحق إلى الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي الكريم والرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بما عرفتم من سنتي، أي طريقي وسبيلي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إن هذا هو المنهج الحق، منهج سلفنا الصالح الجبل الأشم، التمسك بما التمسك به حفاظا للعقيدة والدين، والتمسك به حفاظا للأخلاق والآداب، صيانة للمسلمين من الفساد والتفرق والضعف والهوان أمام أعدائنا الكفار، تربية صالحة وعلم نافع وعمل صحيح متقبل، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله عندما قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فتمسكوا يا عباد الله بدينكم العظيم وبهذه الأصول المتينة وفق منهج الصحابة الأكرمين والسلف الصالحين، تفوزوا وتفلحوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن المتتبع لتاريخ الإسلام من بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم يرى ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من افتراق الأمة إلى فرق وأحزاب، والمتتبع لما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم والسلف الصالحون وأئمة الإسلام يرى أنهم اتبعوا ما أرشد إليه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم لما وضع لهم ضوابط وقواعد يرجعون إليها ليميزوا أصحاب الحق من الباطل، ليعرفوا من يدعي دعوى باطلة أنه ينتمي للإسلام وهو مخالف للإسلام. فلما ظهرت الخوارج وجه الصحابة والتابعون سهامهم إليهم وحذروا منهم لما أبدوا من عقائد فاسدة ومخالفات شرعية تخالف الكتاب والسنة. ولما ظهرت الرافضة ودعواهم الباطلة من حب آل محمد وآل البيت وميزوا عقائدهم حذروا منهم وأنها طائفة مشركة، طائفة تحارب الإسلام والسنة. وكلما تقدم التاريخ ظهر عيانا حقيقة الرافضة حتى بدت عقائدهم وحقدهم على الإسلام في ثورتهم المعاصرة، ثورة الخميني، في حربهم لأهل الإسلام والسنة. ولما ظهرت المعتزلة والجهمية وغيرهم من الذين أخذوا علوم اليونان والفلاسفة وجه العلماء إليهم سهامهم وحذروا منهم لأنهم يخالفون ما عليه أهل الإسلام من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ولما ظهر عباد القبور الذين يدعون التقرب للأولياء والاستغاثة بهم وتجديد الشرك الصراح، قام العلماء فحاربوهم وحذروا منهم وألفوا المؤلفات التي تبين الدين الصحيح للمسلمين. وفي زماننا هذا ظهرت أحزاب وجماعات تدفعها قوى الغرب والكفر من الإخوان المسلمين ومن الأحزاب الليبرالية العلمانية والتكفيرية الذين ينشرون الفساد والعقائد الفاسدة بين أهل الإسلام من قومية عربية فاسدة ومن بعثية إلحادية ومن جماعات تدعي الإسلام وهي تحارب الإسلام وهي عصاة في يد الغرب لنشر الفساد والتكفير وزعزعة أمن المسلمين. توجه علماؤنا لها التحذير وكتبوا فيها كتابات كابن باز وغيره من العلماء حذرا للأمة من هذه الأحزاب الفاسدة التي تخالف الدين والفطرة وتخالف أهل السنة والجماعة. ومن الفرق أيضا التي غررت بكثير من المسلمين ما يسمى جماعة الأحباب، جماعة الدعوة والتبليغ. هذه جماعة منظمة تنظيمية بدعية أخذت منهجها من عباد القبور ومن أصحاب التصوف، فنشروا فكر هذه الجماعة بين مجتمعنا وفرقوا مجتمعنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن دخلها من الشباب انتقل إلى التكفير والتفجير. وقد ظهرت تاريخا في الهند عندما كان البريطانيون مستعمرين للهند، فأنشئت هذه الجماعة حربا على دعوة التوحيد والسنة وتفريقا للمسلمين. ولما نظر العلماء إلى خبايا هذه الجماعة وما تقوم عليه من عقائد فاسدة وتنظيم حزبي حذر العلماء منها، وانتبه أهل البصيرة من منهجها فحذروا منها ولم يغتروا بمسمياتها، سواء سموا أهل دعوة وتبليغ أو سموا أحباب أو سموا إخوان مسلمين. فالحقائق لا تؤثر بها الدعاوى، وعندنا منهاج عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نميز به بين الحق والباطل وبين الفرق المذمومة التي تدعي دعوة أو إسلاما والإسلام منها بريء. لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. والارتباط بالعلماء الربانيين وأهل السنة والجماعة نجاة للمسلمين من الفتن ومن دعاة الشر والفساد. فيا عباد الله، تمسكوا بما ينجيكم من الفتن في الدنيا وبما ينجيكم من العذاب في الآخرة. الوصية بكتاب الله وبسنة رسول الله وبالارتباط بالعلم والعلماء نجاة للمسلمين وحصن حصين من الفتن والأهواء. ولا تغرنكم الدعاوى، فبعضهم يزين منهجه بمسميات يغرب بها الشباب والأمة وأهل البصيرة، يميزون بين الحق والباطل بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وإلى ما كان عليه الصحابة والسلف. إن هذه الفرقة جماعة التبليغ والأحباب، فرقة محدثة ومنهج خطير يؤذها أهل الكفر والإلحاد لتفريق شأن المسلمين ولإضعاف تمسكهم بالعقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص. فارتبطوا بهذا المنهج الرباني وبعلمائه الربانيين السلف الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، اللهم أصلح لهم البطانة يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، ونتوب إليك إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين.